عيد علي الوصال عيد فإلا شوقي لكم يزيد خذوا فؤادي وفتشوا وقلبوه كما تريد خذوا فؤادي وفتشوا وقلبوه كما تريد فإن وجدتم به سواكم زيدوا علي البعاد زيدوا علي وصال عين فإن شوقي لكم يا عيد حسن حظي إني أهواكم والسعد جاني في باب رضاكم من حسن حظي إن أنا أهواكم والسعد جاني في باب رضاكم وانتو المعاني شيء ذاك وانتو المعاني لا بعد تاني وانتو الحقيقة لنا تزيدوا أهل البيت أشهد سيدنا الحسين حبني وانا حبيته الشوق دعاني قمت انا لبيته سيدنا الحسين حبنا وانا حبيته هو الوصال ولا غيره رأيت هو الوصال ولا غيره هو المعاني ونجلي بيته سأل